صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة وهي قوله عز وجل: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. نتحدث في عدة محاور. المحور الأول في بيان معنى الحسن والقبح ومناشئهما. الحسن بمعنى الملائمة، والقبح يرجع لعدم الملائمة. مثلا عندما يقال هذا الوجه حسن، حسن الوجه هو عبارة عن التناسب والتلاؤم بين أجزاء الوجه. فإذا كان هناك تناسب بين الأنف والعينين والفم من حيث الحجم من حيث القرب، يعبر عن هذا التناسب بالحسن. الملائمة بين أجزاء الوجه حسن، وعدم الملائمة بينها قبح. فالحسن يرجع للملائمة، والقبح يرجع لعدم الملائمة. وهذه الملائمة وعدم الملائمة لها مناشئ، ولأجل اختلاف المناشئ اختلف الحسن والقبح على معاني ثلاثة. عندنا حسن وقبح طبعي، وعندنا حسن وقبح قيمي، وعندنا حسن وقبح اجتماعي. القسم الأول الحسن والقبح الطبعي. هناك بعض الأشياء ملائمتها وعدم ملائمتها لا ربط لها بالمصلحة الاجتماعية. مثلا تعذيب الحيوان حتى لو كان حيوان بار، تعذيب الحيوان قبيح. بأي معنى قبيح؟ يعني أنه غير ملائم لطبع الإنسان، وإلا تعذيب الحيوان لا يشكل ضرر على المجتمع، لكنه لعدم ملائمته لطبع الإنسان يعتبر قبيح. الإحسان إلى الحيوان، فأن الإحسان للحيوان لا يشكل مصلحة اجتماعية بشرية، مع ذلك هذا الإحسان يعتبر حسن. الحسن والقبح هنا طبعيان، يعني الطبع يتلائم مع الإحسان إلى الحيوان وينفر من تعذيب الحيوان. تعذيب الحيوان قبيح بمعنى أن الطبع ينفر منه، الإحسان إلى الحيوان حسن بمعنى أن الطبع يقبله ويتلائم معه. فالحسن والقبح هنا طبعيان. القسم الثاني الحسن والقبح بمعنى القيمة، وهو ما يرجع إلى الكمال والنقص. يقال هذا الشيء حسن يعني كمال للإنسان، هذا الشيء قبيح يعني نقص في الإنسان. مثلا العفة، إذا كان الإنسان عفيفا يعني معتدلا في إشباع شهوته، سواء كانت شهوته للطعام أو شهوته للمال أو شهوته للجنس، هو إنسان معتدل في إشباع شهوته. الاعتدال في إشباع الشهوة يعبر عنه بالعفة. العفة أمر حسن يعني كمال للنفس الإنسانية. والشرف أمر قبيح، شرف يعني إشباع الشهوة فوق الحد المتعارف في أي شهوة في أي مجال. إشباع الشهوة فوق الحد المتعارف قبيح، لماذا؟ لأنه نقص في النفس. إذن هنا الحسن والقبح بمعنى النقص والكمال، قيمة العفة لأنها كمال للنفس، وقبح الشرف لأنه نقص في النفس. المعنى الثالث الحسن والقبح الاجتماعي، إذن هنا يرتبط بالمصلحة العامة والمفسدة العامة. الفعل الذي يخدم المصلحة الاجتماعية العامة يعبر عنه بالحسن، هذا الحسن حسن اجتماعي. والفعل الذي يودي ويسبب مفسدة عامة تعبر عنه بالقبيح. مثل شنو؟ مثل العدل والظلم. العدل حسن لأنه وسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي. الظلم قبيح لأنه طريق لاختلال النظام الاجتماعي. فالحسن والقبح هنا اجتماعيان، أنيطا بالمصلحة العامة والمفسدة العامة. هذا كلامنا في المحور الأول، معنى الحسن والقبح وأقسامهما. نجي إلى المحور الثاني، هل أن الحسن والقبح يتغير ويتبدل ويصبح الحسن قبيح والقبيح حسنا، أم أن الحسن والقبح أمران ثابتان لا يتغيران؟ علماء الكلام الإمامية عالجوا هذا البحث ونقحوه، قالوا الحسن والقبح على ثلاثة أقسام. قسم الأول ما يكون علة تامة، يعني لا يتغير ولا يتبدل، لا ينفك عنه الحسن أو لا ينفك عنه القبح. مثل شنو؟ مثل الظلم والعدل. العدل دائما حسن، ما يجي يوم يكون العدل قبيح. العدل إعطاء كل ذي حق حقه، إعطاء الحقوق دائما حسن لا ينفك عنه الحسن. إذن هذا علة تامة للحسن بعكسه الظلم. الظلم دائما قبيح لا يأتي يوم أو موقف أو لحظة يتحول الظلم إلى أمر حسن، مستحيل. الظلم لا ينفك عنه القبح، فهو علة تامة للقبح، لا يتخلف عنه القبح. إذن هذا القسم قسم ثابت لا يتغير ولا يتبدل. القسم الثاني ما فيه ميزة تقتضي الحسن أو ميزة تقتضي القبح لكن قد يتغير، مثل الصدق والكذب. الصدق لو خلي ونفسه، الصدق في حد ذاته هو شيء حسن، الصدق ميزة تقتضي الحسن، أن الإنسان يصير إنسان واقعي. الصدق يعني التعامل بالواقعية، لكن هذا الصدق مع أن لديه ميزة تقتضي الحسن قد يتحول إلى قبيح لو كان الصدق سببا لإتلاف نفس محترمة. لو صدقت ترد مثلا في هذه البلدان البوليسية للتعامل مع البشر معاملة الأغنام، إنسان مثلا يتعرض إلى شر في مثل هذه البلدان، لو صدق وأخبر عن مؤمن معين أنه خالف النظام أو خالف القانون، ربما يكون الصدق سببا لإتلاف نفس محترمة، فيتحول الصدق من كونه حسنا إلى كونه قبيحا، يصبح ظلم أصلا. صدق يتحول إلى ظلم لأنه صار سببا لإتلاف نفس محترمة، صار ظلما، صار قبيح. وبالعكس الكذب، الكذب في حد ذاته قبيح، لأن الكذب عبارة عن التعامل بوجهين، تعامل مع النفس بدون واقعية، لكن الكذب مع كونه قبيحا في ذاته قد يتحول إلى أمر حسن إذا صار سببا لإصلاح بين المؤمنين مثلا، أو صار سببا لإنقاذ نفس محترمة. نجي إلى القسم الثالث. القسم الثالث هو في حد ذاته لا حسن ولا قبيح، أنت تخلي حسن أو تخلي قبيح بإرادتك، أنت تلونه بلون الحسن والقبح، أنت تطعمه بطعم الحسن والقبح، وإلا فهو في حد ذاته لا حسن ولا قبيح، بيدك أنت عنونته بالحسن والقبح. مثلا اتخاذ الصديق، صديق يتحول الصداقة إلى أمر حسن بيدك، تحول الصداقة إلى أمر قبيح بيدك. إذا كانت الصداقة، صداقة حد ذاتها مو هدف، صداقة وسيلة لتحقيق هدف، إذا كانت الصداقة وسيلة للعون على الخير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهي أمر حسن، وإذا كانت الصداقة سبيلا إلى الشر كانت أمرا قبيحا. القرآن الكريم يقول يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. احيانا الصديق يجر الى النار، صداقة تجر الى النار. الامام زين العابدين علي عليه السلام يقول يا بني خمسة لا ترافقهم ولا تحادثهم، هذا خط احمر في الصداقة. الكذاب فانه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب، والبخيل فانه يمنعك احوج ما تكون اليه، والفاسق فانه يبيعك باكله او باقل منها. فاسق يعني المستهتر، لما يستهتر المستهتر بالقيم يستهتر بالصداقة ايضا. فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها. والأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إذن الصداقة في حد ذاتها لا حسن ولا قبيح، أنت بيدك تلوينها وعنونتها بالحسن والقبح. من هنا نعرف أن بعض الأفعال حسنها ثابت قبحها ثابت، بعض الأفعال حسنها وقبحها متغير، بعض الأفعال بيدك أنت جعلها حسنة أو جعلها قبيحة. نجي إلى المحور الثالث، هل الحسن والقبح أمر نسبي أو أمر حقيقي؟ طبعا هنا تختلف المدرسة الدينية عن بعض المدارس الوجودية الأخرى. بعض المدارس الوجودية تقول بأن الحسن والقبح شيء نسبي مو شيء حقيقي، يختلف باختلاف المجتمعات، يختلف باختلاف الأنظار، يختلف باختلاف الملل. إيليا أبو ماضي شاعر المهجر اللبناني يقول: رب حسن عند زيد هو قبح عند عمري، وهما ضدان فيه وهو وهم عند بكري، فمن الصادق فيما يدعيه ليت شعري، ولماذا ليس للحسن قياس لست أدري. الحسن ليس له قياس في نظر بعض المدارس الوجودية، يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الميل. مثلا جلد الزاني، زاني إذا زنى جلده في بعض المجتمعات الدينية أمر حسن، في بعض المجتمعات أمر قبيح، هذا ظلم، اعتداء على حرية هذا الشخص يكون قبيحا. حجاب المرأة في بعض المجتمعات الحجاب أمر حسن، عفة للمرأة في بعض المجتمعات هذا ظلم للمرأة يكون أمرا قبيحا. إذن الحسن والقبح يختلف باختلاف المجتمعات، هذه نظرة. المدرسة الدينية تقول لا، هذا صار خلط بين المفهوم وبين المصداق. شلون خلط بين المفهوم وبين المصداق؟ ما في خلاف في المبادئ، الخلاف في التطبيقات والمفردات، أما المبادئ لا يختلف فيها المجتمعات. مبادئ الحسن والقبح هي محل اتفاق، ليس فيها خلاف، ليس فيها ارتباك بحيث تتغير بتغير المجتمعات ابدا، هي مبادئ فطرية انسانية ثابتة. الذي يختلف باختلاف المجتمعات هو المفردات التطبيقية. مثلا ما في مجتمع يقول لك العدل قبيح، فيه ما في العدل يعني اعطاء كل ذي حق حقه، ما في مجتمع يقول لك العدل قبيح، الظلم حتى الظالم ينفر من الظلم، الظالم لا يرضى ان يظلمه احد، هو ظالم مستبد، لكن اذا ظلم ولو بذرة دافع عن نفسه وقال انا مظلوم. الظلم يرفضه كل احد، سلب ذي الحق حقه قبيح عند كل المجتمعات، اعطاء ذي الحق حقه حسن عند جميع المجتمعات. هذا ما في خلاف، الخلاف في التطبيقات. تيجي مثلا الان جلد الزاني ظلم او عدل، احنا نختلف في التطبيق، احنا متفقين على ان الظلم قبيح والعدل حسن، لكن هل ان جلد الزاني ظلم له او ان جلد الزاني عدل معه؟ اذا خلافنا في التطبيق. مجتمعات الدينية نتيجة للثقافة الدينية تقول لا، جلد الزاني عدل، هذا إقامة للحد، تأديب. المجتمعات بعض المجتمعات المنفتحة تقول لك لا، هذا اعتداء على الحرية الشخصية، هذا ظلم. هذا اختلاف في التطبيق وليس ليس اختلافا في المبدأ، الجميع مقر أن الظلم قبيح والعدل حسن. نجي مثلا إلى افترض مثلا قتل الشخص المحارب، إذا كان شخص محارب، شخص في موقع العدوان، في موقع المحاربة بالنسبة لك أو بالنسبة لمجتمع معين، قتله دفاع عن النفس. لا يختلف المجتمعات في حسن الدفاع عن النفس وفي قبح التقصير في الدفاع عن النفس. الكلام في التطبيقات، هل هذا الشخص محارب أو غير محارب، هل هذه الفئة محاربة أو غير محاربة، هذا اختلاف في المفردات التطبيقية، وإلا فالمبدأ نفسه لا خلاف فيه. نأتي إلى المحور الأخير من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. بعض الآيات القرآنية إذا قرأناها قد نجد بينها تنافيا أو تهافتا في مسألة الحسنة والسيئة. بعض الآيات القرآنية تنسب الأمور كلها إلى الله، مثل الآية اللي قرأناها ابتداء افتتحنا بها المحاضرة. المسلمون مع أنهم مسلمون لكن ابتلى بهم النبي صلى الله عليه وآله، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، أنت ما لك فضل علينا، الله هو اللي فضل علينا بهذه الحسنة، يعني إذا نجحوا، إذا فازوا في الحرب وحصلوا على الغنائم قالوا هذه من عند الله، أنت ما لك فضل علينا يا رسول الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أنت من تقصيرك. يعني مثلا الهزيمة يوم أحد من تقصيرك أنت وليست من الله، إن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. كيف يعني الحسنة والسيئة من الله؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا صنف من الآيات تنسب الأمور إلى الله. صنف آخر من الآيات لا تقسم، الحسنة ترجعها إلى الله، السيئة ترجعها إلى الإنسان. نفس السورة بعدها الآية بآية مباشرة يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف؟ تارة تقول الأمور من الله سيئة أو حسنة، وتارة يقول الأمور مقسمة، الحسن من الله والسيء من الإنسان. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كيف نوفق بين هذه الآيات القرآنية؟ ركز معي جيدا. هنا عندنا اتجاهان، اتجاه فلسفي لمعالجة هذه النقطة، واتجاه عرفاني لمعالجتها. نجي إلى الاتجاه الفلسفي. فلاسفة يقولون لا يوجد في الكون تبع ولا شر، الشر والقبح هذا يرجع إلى أمور عدمية، وإلا الوجود كله حسن وكله خير، ما في صفحة ومنطقة في الوجود اسمها قبح أو اسمها شر أبدا. ليش؟ إذا نقرأ الآيات القرآنية مثلا قوله عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه، يعني ما خلق خلق غير حسن، كل خلقه حسن، الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال في آية أخرى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ما قال بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير. إنك على كل شيء قدير. الوجود كله خير، لأن الوجود فيض منه، وهو تبارك وتعالى هو الخير المطلق. بما أنه تعالى هو الخير المطلق وهو محض الخير وصرف الخير، فلا يفيض منه إلا الخير. مقتضى خيريته تبارك وتعالى أن يكون الوجود الذي صدر منه كله خيرا، لا يعقل أن يكون شرا ومصدره خير. إذن من وين يجي الشر؟ يقول لك الشر هذا كله يجي من أمور عدمية، يعني الشر يرجع إلى أمر عدمي. خل أضرب لك مثال. مثلا الإنسان، في مثال بسيط، مثلا الذبابة، لك طيب هذه الذبابة مو خير، الذبابة شر، الذبابة قبيحة، الذبابة تكون سبب لمرض الإنسان، تكون سبب لألم الإنسان. هذه الذبابة في حد ذاتها هي طاقة، طاقة فاعلة. هذه الذبابة في حد ذاتها هي خير، هي حسن، لأنها طاقة فاعلة في هذا الوجود. هذه الذبابة تلقح بعض الأشجار، هذه الذبابة تقضي على بعض الأوبئة، هذه الذبابة في حد ذاتها طاقة من الخير ومن الحسن. إذن من وين يجي الشر؟ يجي الشر من عدم الانسجام بين الإنسان وبينها، وإلا هي منسجمة مع الشجر، منسجمة مع الهواء، منسجمة مع المخلوقات الأخرى. بما أنها لم تنسجم مع بعض أجهزة جسم الإنسان، لم تنسجم مع بعض أنسجة جسم الإنسان، نتيجة عدم الانسجام حدث ما نسميه شنو؟ شر، أو نسميه قبح. إذن رجع الشر والقبح إلى أمر عدمي، وهو عدم الانسجام، عدم التلاؤم. المنصور العباسي قال للإمام الصادق عليه السلام، يوم من الأيام كان جالس، والإمام الصادق جالس، فمرت الذبابة على وجه المنصور، كلما أطارها رجعت إليه مرة أخرى. قال: يا أبا عبد الله، أنبئني، لما خلق الله الذباب؟ يعني أنا ما قاعد أشوف مصلحة في خلق الذباب، لماذا خلق الله الذباب؟ فأجابه الإمام بجواب إفحامي: ليذل به أنوف الجبابرة. طبعا هذا مأخوذ من الآية المباركة: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب. يعني هذه الذبابة تسلب من الإنسان ذرة طعام، ذرة صحة، ذرة راحة، ما يقدر الإنسان يرجعها الذرة اللي تاخذها الذبابة، ما يقدر يرجعها. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. كل الوجود خير محض وحسن محض، والشر يرجع إلى أمر عدمي. يعني مثلا يجي الآن أنت إلى الزلزال، الزلزال البركان، هذا الزلزال في حد ذاته خير، طاقات تتفاعل في طبقات هذه الأرض يحدث هذا الزلزال أو هذا البركان، هذا في حد ذاته حركة، فالحركة خير. هذا الزلزال نتيجة عدم انسجامه، لأنه ما ينسجم مع الإنسان، ما ينسجم مع الحياة اللي رتبها الإنسان على الأرض، يعبر عنه بأنه شنو؟ شر، ولا هو في حد ذاته خير. نتيجة عدم الانسجام يعبر عنه بالشر والقبح، وإلا قد يكون هذا الزلزال خير لمناطق أخرى، خير لوجودات أخرى. إذن دائما يرجع الشر لأمر عدمي، دائما يرجع الشر لعدم الملائمة لا لأمر وجودي، الوجود كله خير. ولذلك قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الوجود مادة خام بأيدينا، احنا اللي نحولها الى الشر، وإلا الوجود مادة خام بأيدينا، نحن نصنع من هذه المادة الخام خيرا او نصنع منها شرا. القرآن الكريم يقول من كان يريد العاجلة، اللي يريد الدنيا احنا نعطي كل واحد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الجميع عند مادة خام هو يصنعها، يصنعها خير أو يصنعها شر. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذا المنظور الفلسفي. نجي إلى المنظور العرفاني. المنظور العرفاني يقولون المقتضي للرحمة من الله والموجب لحبس الفيض فيض الرحمة هو الإنسان. شلون؟ يعني الآن من تتأمل هذه الآية المباركة وهي قوله عز وجل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ليش ذكر اسم الرحمن؟ طيب هو إلى أسماء كثيرة، ادعوا الله، ادعوا العالم، ادعوا القادر، ادعوا الحي، ادعوا القيوم. قال لا ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ليش ذكر اسم الرحمن بالذات؟ العلماء يقولون الرحمن هو الوجه الذي يتعامل الله به مع خلقه. الله يتعامل مع خلقه بمنطق الرحمة، وجه الله هو الرحمة، الوجه الذي يعرف الله، الوجه الذي يعرف به العبد ربه هو الرحمة. الله يتعامل مع العباد بمنطق الرحمة، ولذلك البسملة اختصت بأسماء الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ابتدأ به، الرحمن علم القرآن. وجه الله هو الرحمة، الله يتعامل مع جميع عباده في منطق الرحمة، في لغة الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن إذا أصر الإنسان على الرذيلة، إذا أصر الإنسان على الذنب قطع الرحمة عنه. فاقتضاء الرحمة وفيض الرحمة منه تعالى، ولكن حبس الرحمة ومنعها من الإنسان نفسه. القرآن الكريم يركز على ذلك، يقول فلما زاغوا، هم أولا زاغوا، هم أصروا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول القرآن الكريم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ليش هذا المثل؟ يجيبهم وما يضل به إلا الفاسقين. المؤمن لا يضله، الفاسق لأنه أصر على الفسق، لأنه عزم على الفسق، لأنه لم يتراجع عن الفسق صار هذا المضل له، صار هذا المثل مضلا له، وما يضل به إلا الفاسقين. وهذا هو معنى قوله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هو مصدر الرحمة، هو مصدر الفيض، هو مصدر العطاء. لا يغير تعامله معك من رحمة إلى حبس إلا إذا أنت اخترت التغيير، أن يتغير التعامل معك فتنقطع الرحمة عنك أو يحتبس الفيض عنك. الله مصدر الرحمة وأنت مصدر حبس الرحمة وقطع الفيض بالإصرار على الذنب، بالإصرار على الرذيلة. ولذلك يقول القرآن الكريم: ما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الحسنة تحتاج إلى توفيق، تحتاج إلى هداية، ومصدر التوفيق والهداية هو مصدر الرحمة وهو الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لأنك أصررت على السيئة فاحتبس الفيض عنك وانقطعت الرحمة عنك فرجعت السيئة إليك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، حبس الفيض منك. وأما هو فهو مصدر الفيض ومصدر العطاء. من هنا نعرف التوفيق بين هذه الآيات القرآنية، الآيات التي تقول كل شيء من الله، بمعنى أن الله أعطى الإنسان مادة خام وهي الوجود، والإنسان هو الذي يتصرف في هذه المادة، يحولها إلى حسنة أو يحولها إلى سيئة. أعطاه الثروة، أكو إنسان يعطى ثروة من قبل الله، هذه الثروة هو يحولها إلى مصدر خير أو يحولها إلى مصدر شر. العاصم بن زياد والحارث دول أخوان مختلفان تماما. الحارث بن زياد كان مقبلا على الثروة، أصبح تاجرا ثريا وبنى له دارا واسعة، دعا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى دخول داره، فجاء الإمام دخل الدار، رأى الدار واسعة فرهة، قال: يا حارث ما تصنع بهذه الدار؟ شو تسوي فيها؟ سكت ما أجاب. قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، خلي هذه الدار وسيلة للآخرة، الدار الواسعة، تصل الرحم وتقر الضيف وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت فعلت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. أخوه العاصم، عاصم بن زياد، بالعكس، جاء الحارث يشكو الإمام إلى الإمام أمير المؤمنين، قال: إن أخي عاصم قد التزم المحراب وترك أهله يتكففون الناس وهجر الدنيا وعزف فيها. الإمام دخل عليه، دخل على عاصم بن زياد، رآه فعلا أعرض عن الدنيا وانصرف إلى العبادة وترك كل شيء وراءه. قال: يا عاص، لقد استهان بك الشيطان، أتظن أن الذي أعطاك هذه النعمة حرمها منك؟ إذن كيف يعطيك إياها وهو يحرمها منك؟ التفت عاصم بن زياد إلى الإمام، شاف الإمام، الإمام شنو؟ شاف يلبس لباس متواضع، يعيش عيشة متواضعة. قال: ها أنت سيدي، ها أنت في جشوبة مطعمك وخشونة ملبسك، وأنا اقتديت بك لأني رأيتك بهذه الحالة. قال: يا عاص، أنت لست كأنا، إن الله فرض على أئمة العدل، يعني موقع القيادة يختلف عن موقع غير القيادة، ما هو مطلوب من موقع القيادة غير ما هو مطلوب من غيرها. إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. موقع القيادة يعيش عيشة متواضعة حتى يألفه الجميع الفقراء والأغنياء. إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن التعامل مع الثروة، الثروة خير، تعامل معها هو الذي يصنع منها خيرا أو شرا. والفرصة أمام الإنسان ما دام حيا، الفرصة أمام مفتوحة. ورد عن النبي محمد بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وبحياتك قبل موتك، وبغناك قبل فقرك، وبصحتك قبل سقمك. بادر لاغتنام الفرصة واستغلال الطاقة التي أعطيت إياها لتتحول إلى خير محض وإلى خير دائم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. كم من شخص استفاد جزءا من عمره وختم عمره بالسوء، وكم من شخص كانت صورته بالعكس ختم عمره بالحسنى. وهذا إلى نماذج في التاريخ، من استغل الوقت لأن يختم حياته بالحسنى، ومن ضيع الوقت بحيث يختم حياته بالسوء. لنقارن بين عمر بن سعد والحر بن يزيد الرياحي. عمر بن سعد بن أبي وقاص من حيث النسب هو ابن خالة علي الأكبر، هم أولاد خالة، يعني شخص رتع وجرى وذهب في بيت الإمام أمير المؤمنين، وعاش هذه الأجواء العلوية، عاش هذه الأجواء الطيبة الطاهرة. عمر بن سعد، عمر بن سعد هو الذي أصر على قتال الحسين، ما حد جبر على قتال الحسين. الحسين اجتمع معه رعاية للرحم، اجتمع معه ليلة العاشر، اجتمع معه ليوم التاسع لينصحه. حسين ما نصح غيره، نصحه رعاية للرحم، أصر على ذلك. والحر بن يزيد الرياحي الذي كان بعيدا نسبيا عن أجواء الحسين عليه السلام، وعندما خرج من الكوفة إلى قتال الحسين كما في بعض الروايات سمع هاتفا يقول أبشر يا حرب الجنة، قال سبحان الله أنا خارج لقتال الحسين وأسمع صوت يقول أبشر يا حرب الجنة كيف؟ وفعلا مشى إلى قتال الحسين وجرى ما جرى إلى أن استعر القتال يوم عاشوراء. فالتفت إلى عمر بن سعد وقال يا ابن سعد أمصر أنت على قتال هؤلاء؟ قال نعم، قتالا أهونه أن تقطع الرؤوس وتطير الأيدي. فإذا به يصيبه مثل الإفكل، قال له بعض أصحابه ما لي أراك وقد أصابك الإفكل وأنت أشجع أهل الكوفة؟ قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا. وبدأ يحث الخطى هذه ارتعاشة التوبة، هذه انتفاضة الإنابة. كيف الإنسان إذا ارتكب معصية تصيبه رعشة التوبة، تصيبه رعشة الإنابة والإقبال على ربه عز وجل، أقبل يحث الخطى إلى أن وصل إلى مخيم الحسين عليه السلام، نزل من على فرسه، أقبل إلى الحسين وانكب على رجليه يقبلهما، قال سيدي أنا الحر بن يزيد الرياحي، أنا الذي جعجعت بكم وروعت أيتامكم وأطفالكم، هل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ قال نعم، إذا تبت تاب الله عليك. هذا اليوم هو يوم التوبة، هذا اليوم هو يوم الجهاد. وتقدم من أول الأنصار بين يدي الحسين عليه السلام، وتقدم من أول الأنصار بين يدي الحسين عليه السلام، وقف الحسين على جسده، قال صدقت أمك حين سمتك حرا، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. فالتفت بأبي وأمي فوجد أصحابه صرعى على الثرى، هذا ملقا على يمينه، وذاك ملقا على شماله، وذاك على حر وجهه. نادى أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تسمعون، أغيام فأرتجيكم، أم موتى فأوقظكم، أم نيام فأوقظكم، أم موتى فأبكي عليكم. أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا، كأني به ولسان حاله يقول بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاب، حيرانا رجع إلى الخيمات وقف متوكئا على سيفه، نادى أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاد يذب عنا. وإذا بالعليل السجاد يخاطب عمته زينب، أما زينب ما أولين السيف والعصا، ما تصنع بهما يا ابن أخي؟ قال أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. أعانته على ذلك، خرج من الخيمة متوكئا على عصا، شاهرا سيفه، مناديان لبيك لبيك أبا عبد الله. نحن أيضا نقول بقوله، ننادي بندائه، سيدي أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. التفت الحسين إلى أخته، قال أخي زينب قطعتني يا قلبي، أخي أرجعي وأعيدي إلى الخيمة لئلا ينقطع مثل آه محمد، ويالي بالشمس مطروحين ما حد وصل لهم، وما حد تدلى من الخلق صلى عليهم، إيه والله وما حد تدلى من الخلايا مغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات تكلى حرة الأحشاء. يا الله،